الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فاتحة مع القيام والركوع والرفع منه والسجود بالخضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع المختصر، مع هذه السلسلة، سلسلة المختصر مبين من فقه المرشد المعين العلامة ابن عاشر رحمه الله. قال: فاتحة مع فرائض الصلاة. فرائض الصلاة 16، شروطها 4 مقتفرة: تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها تراد. فاتحة، فاتحة كذلك من فرائض الصلاة، والتجب في الكل أو الجل خلاف. والصحيح الأظهر باحتياط قرأها في كل ركعة، قرأها في كل ركعة. نعم. زيد: فاتحة مع القيام، القيام لصورة الفاتحة قلنا كذلك واجب، فإن القيام لتكبيرة الإحرام واجب، والقيام لقراءة سورة الفاتحة واجب. زين. والركوع، الركوع من فرائض الصلاة. وش الركوع؟ وش هو الركوع؟ هو انحناء الظهر بحيث تقرب راحة اليد من الركبتين، هذا هو الركوع. الركوع ركع إذا حنى ظهره، ولو يسيرا إذا حنى شوية، هذا هو الركوع. ما هو؟ بحيث تقرب راحته، راحته هي راحة اليد من ركبتين، هذا هو الركوع. أما أن يكون مستويا فتلك صفته الكاملة، وسيأتي الحديث عنه. ذلك من السنة أنه ينحني مليح ويكون ظهره مستويا، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا ركعها صار ظهره، يعني ظهره مستوي عليه الصلاة والسلام. فلكن الركوع هذا الانحناء هو يقال له، يقال له الركوع. نعم. زيد. الرفع من الركوع فريضة كذلك، تركع هذا فرض، الرفع من الركوع فرض أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: حديث المسيء في صلاته في الصحيحين: ثم ارفع، ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ارفع الأمر يفيد الوجود. ثم ليترك هذاك الرفع بطلت صلاته، يعني أمر الركوع اسجد مباشرة، سجد مباشرة، فهذا مبطل للصلاة، لابد أن يرفع، أن يرفع من الركوع. والسجود بالخضوع، ورفع منه والسجود بالخضوع. السجود كذلك من الفرائض، أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. الركوع فريضة والسجود فريضة. شوف، هو السجود، أصل السجود وضع الجبهة على الأرض، هذا هو السجود، وضع الجبهة على الأرض، وضع الجبهة على الأرض، هذا هو، هذا هو الأصل في السجود. وقد يطلق السجود ويراد به الركوع. ادخلوا الباب سجدا، أي ركعا، قيل هذا وقيل سجدا على ظاهره، لكن الذي عليه كثير من المفسرين في قوله تعالى: ادخلوا الباب سجدا، أي ركعا. إلا لا يتأتى للإنسان أن يدخل ويمشي يتحرك وهو ساجد، واضح. ادخل الباب سجدا، أي ركع. لكن المقصود بالسجود هو وضع الجبهة على الأرض، هذا السجود فريضة. نعم، له هيئة كاملة: تمكين الأنف، وضع اليدين والركبتين والرجلين، هذه هيئته الكاملة. وبعض الفقهاء يقول حتى هذا واجب، يعني لا يكمل السجود الفرض إلا بوضع الجبهة والأنف وراحتين اليد والركبتين وأصابع القدمين، هذا لا يتم. هذا الحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة آراب، في حديث على سبعة أعضاء، هذه السبعة: واحدة، اثنين، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، اليدان والركبتان والرجلان والجبهة والأنف واحد. فتحط الجبهة. أما الأنف يجي الحديث عنه واجب ولا مشي واجب، والاحتياط أنك أن تضع الأنف في السجود وإن كان مندوبا عند المالكية، وهو المندوب الوحيد الذي إذا ترك سجد للسهو لقوة الخلاف. سيأتي. زيد. ورفع منه، هذاك الرفع من السجود، تسجد ومن بعد وش ترفع من السجود، هذاك أيضا واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ارفع حتى تطمئن جالسا. السلام، قول المصلي: السلام عليكم. كم بقي؟ ثلاثة. قول المصلي: السلام عليكم، ولا السلام عليكم ورحمة الله. التسليم فريضة عند الجمهور، عند المالكية وعند الجمهور، لقوله صلى الله عليه وسلم، وتحليلها التسليم حديث عالي اللي عند أصحاب الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم افتح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يكون بهذه الصيغة السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله ما إلى ذلك كما سيت. المهم لا يجزئ غيرها عند المالكية, لا يجزئ غير, لا بد من أن يأتي بهذا اللفظ لأنه متعبد به. زين والجلوس له سلام سلام وقول السلام عليكم. الجلوس للسلام هذاك أيضا فريضة لأن السلام فعل وله ظرف له محل. وقلش إنسان يسلم, يسلم وهو جالس. أنت صح قبل ما تسلم مش توجد تكون تشهد قبل. ما هو الفعل الذي يسبق السلام؟ هو التشهد. التشهد سنة عند المالكية موجود. التشهد الأول والثاني سنة. السلام عليكم. فالجلوس له سنة إذا كان التشهد سنة, فالجلوس للتشهد سنة كذلك. وإذا كان السلام واجبا فالجلوس للسلام واجب. هذا هو لماذا خص فالسلام قول السلام عليكم واجب والجلوس للسلام واجب كذلك. زين. ترتيب أداء في الأسس, الترتيب بين أفعال الصلاة هذا كذلك من الفرائض. تنويم بعد تكبر بعد تقرأ الفاتحة ولا سورة ثم السورة ثم تركع ثم ترفع ثم تسجد ثم هذا الترتيب فريضة. فمن أخل به بطلت صلاته. ترتيب أداء في الأسس جمع أس وهو المقصود به الفرض هنا. الترتيب في الأسس أي الفرائض. فالترتيب بين فرائض الصلاة واجب واجب. فمن أخل به عمدا بطلت صلاته. واحد سجد قبل ما يركع بطلت صلاته. أما إذا وقع ذلك منه سهوا هذه مسألة هذه الجينة. إذا غلط مثلا باش يركع اسجد واش يدير يا الفقهاء؟ واش يدير يعاود يركع ويعاود يسجد, يعاود يركع ويعاود يسجد. علاش؟ لأن ذلك السجود الذي أخطأ فيه لا عبرة به, حرصا على وجوب الترتيب. يسجد يركع ثم يسجد مرة أخرى. هذا إن أمكن التدارك. جينا مسائل أخرى إن شاء الله تأتينا في محلها بإذن الله وحوله وقوته. موعدنا إن شاء الله تعالى يوم السبت بإذن الله, وقبل ذلك في خطبة الجمعة. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.